قلت رحم الله عبدا، دي شرط النبي، رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها لمن لم يسمعها. قلت يا رب اكون انا الشخص ده. وبعدين افتكرت البيع والشراء، قلت بشاره النبي رحم الله عبدا سمحا، يعني سهل اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا تقاضى، يعني لو حد مستلف منه او بيتكلم في حقوقه يبقى بالسمح. قلت يا رب لما اشتري وابيع اي حاجه ابقى كده انا كمان. وافتكرت بشاره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى في السماوات يا جبريل اني احب فلان. قلت يا رب، يا رب اكون انا هذا الانسان، احلم زي ما محمد الفاتح حلم وجواه امل في الطموح، والامل ده بيغذيه الم من موقف مش كويس حصل. لكن خد بالك وانت بتحلم تكون بشاره من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، لازم الملأ اللي حواليك يشجعك. ونقف هنا وقفه مع شيخ محمد الفاتح ومعلم محمد الفاتح. المسلمين يعرفوا محمد الفاتح لكن ما يعرفوش آق ألف قاف، آق شمس الدين، الوريث النبوي، العالم النافع اللي كان في ظهر محمد الفاتح، عالم كله استبشار وإيجابية، كله طموح، وعينيه تبرق بمحبة ربنا والثقة في قدرة القدير. القدير هو من يملك الاستطاعة على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود بكن سبحانه وتعالى جل في علاه. المربي اللي كان بيجيب محمد الفاتح ويقول له افتكر بشارة النبي واحلم تكون انت محمد، افتكر بشارة النبي واحلم. بعد 800 سنة، احنا دلوقتي سنة 855 هجريا بعد وفاة مراد الثاني ابو محمد الفاتح، كان يعمل ايه؟ يجيب له مجسم للقسطنطينية زي ما كت كده ويقعد يبص معاه على المجسم ده ويقول له يا بني ان العالم في انتظار هذا النصر، احفظ ان العالم في انتظار هذا النصر الذي سيجريه الله على يديك. يا محمد يا فاتح ايديك موصولة بقدرة ربنا عز وجل، اوعى تفتكر ان انت لوحدك، اوعى تفتكر يا محمد ان احنا رايحين نحارب باسلحة معانا زي ما خالد بن الوليد قال اننا نقاتلهم بالله عز وجل. خلي عيونك ممتلئة طموح، 39 محاولة منهم محاولة أبوك اللي مات من كام سنة. يا محمد الله معاك، ولو كتب النصر ليك أنت هتكون صاحب بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، دايما لما الواحد شباب اللي لسه في الجامعة يكون بيحب بنت لكنه مكسور قدام الأمنية الضعيفة، هعرف أتجوزها بعد ما تخرج، تخرج من كلية عادية مكسور هعرف اشتغل في البلد دي اللي بيقولك بالوسائط ومش عارف الكلام السلبي ده. ارجوك الملك ملكه والامر امره، خلي عندك طموح وثقة في القدير. انت تخرجت دلوقتي ما شاء الله صاغ سليم طول بعرض زي ما بيقولوا، ما تخافش، وانت ما تخافيش، اللي قدرك تبقى بطولك دلوقتي وتخرجت هيجوزك وهيجوزك وهيشغلك وهيشغلك وهيغنيك. وبص ورا واعرف قدرته في حياتك سبحانه وتعالى، وانت جنين في بطن امك وهو اقرب اليك من امك سبحانه وتعالى جل في علاه. بدا آق شمس الدين يعلم محمد الفاتح العلم. طب بتعلمه العلم ليه؟ لان العلم بيوسع الافق، والعلم بيخليك تشوف قدره ربنا. علمه فقه وحديث انه يعرف الدين فيبقى عارف صفات ربنا، علمه فلك عشان يشوف قدره ربنا والشمس اللي اكبر من الكرة الارضية بمليون وتلتمية الف مرة ويشوف الكواكب. وربنا خلق الحاجات دي ليه؟ شكل يعني ستايل كده منظر، ولا بيقولك انا قدير الكون ده كله، عامل زي الحلقة الدبلة في الصحراء في السماء الاولى، الكون ده متسع ملوش اخر. ويبص محمد الفاتح وبيدرس علم الفلك ويا قدير ساعدني عشان اكون انا نعم الاميره اميرها. ثم تأتي الجرعة الثانية، جرعة الرؤية، اوعى تشوف حلم رؤية حلوة ويعدي عليك، ده ربنا بيبصرك. النبي قال كده، ان الرؤية دي شيء متبقى من الوحي من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. فلو ربنا وراك حاجة حلوة وانت نايم اعرف ان ربنا بيبصرك. شاف الرؤية قال له يا محمد شفتك وانت بتتسلم مفاتيح القسطنطينية، مبروك مبروك يا محمد يا فاتح. هما لسه حتى ما حطوش الخطة، معلش ربنا هيوفقنا، احنا ثقتنا في ربنا عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعدين يحكي له قصة

هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمة منه. مبروك خلاص هتخلف إن شاء الله يا زكريا. ففي سورة مريم سيدنا زكريا بيقول له ربنا عز وجل أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك. انت كبرت ومرأتك عاقر يعني ما بتخلفش. دي اسباب. هل ربنا محتاج مساعدة او اسباب عشان يفعل ما يشاء؟ لا يا زكريا. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كنت عدم وانشأتك من العدم يا زكريا. فانا اوجد ما اشاء ومن اشاء من العدم. لا احتاج الى وسائل ولا الى اسباب تساعدني ان انا اصلح لك مشكلة في حياتك ولا جوزك لو انت محتاج تتجوز ولا شغلك لو انت مش عارف تشتغل. ثقة في القدير سبحانه وتعالى. ويبدأ محمد الفاتح يحلم ببشارة النبي. انا زي ما انا كمان بحلم. انا مش اكون بشارة النبي. قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمانه على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر. يا رب اكون انا. لو الزمان ده الثبات فيه صعب يا رب اكون انا اللي ثابت حتى لو كان التدين ممكن يكون صعب فازمنه فيها فتن كتير. يا رب اكون انا يا رب. اثبت واعرف ان ربنا هيساعدك. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق ثابتين لا يضرهم من خذلهم مهما حد اتريق عليهم او مهما حد انتقص منهم. ان شاء الله نثبت بقدره قادر سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ان الله عز وجل يقول ان الله لا يضيع اجر انا لنضيع اجر من احسن عملا. يعني لو اشتغلت كويس ربنا هيوفقني حتى لو عندي ضيق مادي دلوقتي. ايوه دي بشاره ربنا انه مش هيضيع اجر من احسن عملا. يبقى انا هشتغل وبقدره قادر هيوسع عليا سبحانه وتعالى. ستات كتير قلوب ازواجهم اسيا او رجاله زعلانين من صفه في زوجاتهم. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. خلي عندك طموح واحسن لنصك التاني واعرف ان القدير قادر يغير هذا القلب. تخافش ربنا معاك سبحانه وتعالى. ما تخافش ربنا قدرته لو مدك بقدرته يوجد لك اشياء من العدم انت ما كنتش متصور انها توجد. ويبدأ محمد الفاتح ينشر المشايخ الايجابيين اللي دايما بيتكلموا على اوضاع الناس بايجابية. ينشر المشايخ والعلماء اللي شايفين مستقبل المسلمين ومستقبل البلد رايح على حتة حلوة ما بينتقدوش وخلاص على الفاضي. يبدأ ينشر العلماء اللي شايفين الناس بعين حلوة وعارفين ان ربنا قدير وهيوفقنا وان شاء الله بإذن الله لو احنا نيتنا صافية هيساعدنا. ويبدأ ينشر العلماء لتأليف القلوب. ويبدأ ينشر العلماء لجمع الناس على بشارة النبي ويكلموهم على فضل الشهادة في سبيل الله وفضل الجيش اللي يفتح القسطنطينية. نعم الجيش ذلك الجيش. يبدأ الناس يتطوعوا ويبدأ محمد الفاتح يحط الخطة لفتح القسطنطينية. يوم نروح يوم نروح مع محمد الفاتح هو بيركز وبيفكر لفتح القسطنطينية وصلى على النبي. اتفضل. الدولة العثمانية حينذاك انطلقت جيوشها في محرم عام 857 للهجرة الموافق لشهر فبراير من عام 1453 للميلاد يقودها السلطان محمد الفاتح لتنفيذ أعظم مهمة سيقوم بها في تاريخها بل في تاريخ المنطقة والعالم وهي فتح القسطنطينية بعد إعداد دقيق محكم.